نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن كل السحرة ومن سحرة كهنة ملاعين من الإنس والجن والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم أذن الله عز وجل أن ندخل في مرحلة جديدة ونواجه بإذن الله العلي العظيم من جنود إبليس رجيم طريد وهم يعني الكهنة الملاعين السحرة من الإنس والجن. وسنتوكل على الله عز وجل في أول رقية بإذن الله العلي العظيم، ودائما نتبع ونكمل إن شاء الله التوجه لله عز وجل أن يحرر الأنفس الموحدة الأنفس المؤمنة، وهذه الأنفس التي سنتحدث عنها اليوم سنتوجه لله عز وجل أن يعني يبدل الأصحار، وهذه الأصحار تكون بأصحار كهنة استهدفوهم بها وقيدوهم وربطوهم وعلقوهم على أعمدة، يعني أعمدة يصنعونها في البحار. هذه الأعمدة في البحار في عالم الجن يعني هي يعني أعمدة كبيرة جدا، وتتفرع منها أعمدة صغيرة، وكل أعمدة صغيرة تتفرع كذلك منها أعمدة صغيرة، ويحبسون ويعلقون أنفس الزهريين مجموعة من الزهريين ليس كل الزهريين. وإذا هذه يعني أسأل الله عز وجل أن يحررهم، لأنهم بإذنه سبحانه إن حرر هذه الأنفس فبإذن الله العلي العظيم ستكون حرب شديدة جدا جدا بإذن الله العلي العظيم على الأذالسة وعلى الملاعين وعلى إبليس الرجيم طريد، وكذلك على الدجال اللعين. هم يحبسون هذه الأنفس بحيث أنهم كما قلت بأصحار كهنة هم من يسحرونهم، وهذه الأنفس تكون معلقة في هذه الأعمدة في قاع البحار في العمود الفقري، يعني في العمود الفقري هم يستغيثون الله كثيرا. وأشهد الله عز وجل أني أعرفهم جيدا، وأسأل الله عز وجل كما حرر أنفس يعني مؤمنة موحدة لله سبحانه أن يمن على هذه الأنفس ويحرر الله عز وجل ويبطل أصحار الكهان. وسنتوكل على الله عز وجل، نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجديد الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك يا عظيم العليم بالكهان المشركين الملائين الذين يستهدفون عبادك المسلمين والأمة المسلمة بالأسفار المتجددة انطلاقا من معابدهم اللعينة عليم خبير بطقوسهم السحرية الشركية الإبليسية الماسونية اليهودية الوثنية عليم خبير بكفرهم البواح وكل مؤامراتهم الخبيثة هؤلاء الكهنة الشياطين من شياطين الإنس والجن الذين يتألهون في أرضك يا مالك كل شيء ومليك اللهم بأسمائك الحسنى يا عظيم شهيد ندعوك يا حي يا قيوم اللهم إنهم كافروا كثيرا ظلموا كثيرا سحروا كثيرا وصلوا للعلو والبغاء كثيرا وصلوا بعلو معابدهم وبناياتهم كثيرا جسدوا الطقوس والأسحار السحرية في كل يوم كثيرا لكل عبادك في كل يوم في أسبوع كثيرا جددوا الأسحار والطقوس السحرية الشركية كل شهر كثيرا لعبادك كثيرا في كل سنة كثيرا سجنوا أنفس المؤمنين في سجون الشياطين التابعين لهم كثيرا سجنوا أنفس السلالة الزهرية الطيبة بتعليق أنفسهم من العمود الفقري في أعمدة كثيرة في أعماق البحار كثيرا سحروا السلالة الزهرية بأسحار الكهان وسلطوا عليهم شياطينهم كثيرا ضاقت صدورنا منهم يا عظيم يا كبير كثيرا اشتدد غضبنا يا قدير مما قدرت لنا أن نعرفه من مؤامراتهم تجاه العباد والسلالة كثيرا أصحار كهنة ملايين يستهدفون السلالة الطيبة كثيرا مما تحصيه يا علام الغيوب من الأنفس الزهرية الطيبة سحروهم السحر الكهان وسجدوا أنفسهم بتعليقها من أعمدتهم الفقارية وربطوها على أعمدة في قاع البحر الأحمر وكل البحار كثيرا اللهم اجعلها بداية تنظيف الأرض من كل أسحارهم وتدمير كل معابدهم الإنسية والجنية وتحرير كل الأنفس المؤمنة من الثقلين الذي سجدوها ظلما وتعديا وتكبرا ومكرا وأن تجعل كل سحر من الآن يعملوه عليهم مردودا عليهم مردود. كل سحر يصنعوه من الآن عليهم مردود، عليهم مردود، عليهم مردود. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بعزك وجلالك ندعوك أن تفتح لنا أبواب السماوات السبع، لترقى لك كل الرقى، وبالإجابة أن تنزل بلا إله إلا الله الواحد القهار المنتقم الناصر الملك القدوس. أيدنا بنصرك يا عظيم، أيدنا بقبولك يا قدير، أيدنا بحبك يا نور السماوات والأرض، أيدنا بالإجابة يا مجيب الدعاء، أيدنا بقوة من عندك يا ذا القوة المتين، أيدنا بمدد موصول غير مقطوع يا الله العظيم، يا الله العظيم. في سبيلك نقاتل، وفي سبيلك نصول ونجول، وفي سبيلك نقاتل الملايين الذين يتكبرون في ملكوتك يا مالك كل شيء ومليكه. اللهم لا تجعل لهم على الأرض ديارا، وأنت العليم بظلمهم وسحرهم وسقوطهم الشيطانية، وما يتدبرونه ليقدمونه للدجال الكذاب السارق الأيام. اللهم أنزل الآن سخطك وعذابك على الكهنة السحر الشياطين وجنودهم من الأقليم في كل بقاع الأرض وأينما كان مستقرهم ومستودعهم يا خبير. اللهم أنزل الآن سخطك وعذابك على الكهنة السحر الشياطين وجنودهم من الأقليم في كل بقاع الأرض وأينما كان مستقرهم ومستودعهما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أبطل كل أسحار الكهنة الملايين الذين سحروا به، التي سحروا بها المؤمنين من الثقلين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أبطل كل أسحار السهر السحر المشركين، أبطل كل أسحار الكهنة السحر المشركين المنائين التي سحروا بها المؤمنين من الثقلين. أبطل أسحار السحر الكهنة التي بها سجنوا وقيدوا أنفس السلالة الزهرية في أعمدة متفرقة في أعماق البحار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أبطل أسحار السحر الكهنة التي بها سجنوا وقيدوا أنفس السلالة الزهرية في أعمدة متفرقة في أعماق البحار. اللهم يا عظيم، اللهم يا قدير، اللهم يا حي يا قيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أبطل أسحار السحر الكهنة التي بها سجنوا وقيدوا أنفس السلالة الزهرية في أعمدة متفرقة في أعماق البحار في كل بحر في البحر الأحمر في البحر الأحمر في البحر الأحمر في البحر الأحمر وفي كل البحار أنت أعلم بها يا علام الغيوب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حرر كل الأنفس الموحدة المقيدة من العمود الفقري في أعمدة أعماق البحار وردها إلى أجسامها ردا جميلا وقتل كل خدام كهنة الموجودين في أجسام عبادك يا قادر يا مقتدر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قتل كل خدام كهنة موجودين في أجسام عبادك وكل الحراس لبنائين الذين يحرسون هذه الأنفس الطيبة للسلالة الزهرية المقيدة من عمودها الفقري المعلقة من عمودها الفقري على هذه الأعمدة الليلة في قاع البحار يا الله يا الله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حرر كل الأنفس الموحدة المقيدة من العمود الفقري في أعمدة هؤلاء الملايين في أعماق البحار وردها إلى أجسامها يا عظيم وردها إلى أجسامها يا حي يا قيوم وانسف كل الأعمدة المتقرعة منها الأعمدة التي تحصيها بعد تحرير الأنفس ولا تترك منها ولا تضر يا عظيم يا جبار وأذن لجندك وملائكتك وكل مخلوقاتك الموحدة لك المؤمنة بك ليغزو معاقل كهان سحر يقتلونهم وشياطينهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أذن لجندك وملائكتك وكل مخلوقات موحدة لك مؤمن بك ليغزو معاقل كهان سحر يقتلونهم وشياطينهم وحراسهم وخدامهم يا عظيم اجعلها ساعة خراب انزل الخراب والدمار بالصواعق والرجوم والزلازل والبراكين على معابد الكهان وكل معاقلهم وانسفها يا من ينسف الجبال يا الله يا الله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنزل الخراب والدمار أنزل الخراب والدمار أنزل الخراب والدمار وانزل الخراب والدمار وصهدك وعذابك بالصواعق والرجوم على هؤلاء الكهان أنزل عليه بالسلاسل والبراكين يا قدير على معابد الكهان وكل معاطلهم من أطق ليالا الكهان الملاعين الشياطين من الإنس ومن الجن وانسفها يا من ينسف الجبال وانسفها يا من ينسف الجبال وانسفها يا من ينسف الجبال يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا خالق البحار وهؤلاء الملاعين الكهان عليم كيف شيد هذه الأعمدة العملات في قاع البحار عليم بالأعمدة التي تتفرع منها هذه الأعمدة عليم بكل الأنفس التي علقوها يا قدير كل لفظ علقوها من العمود الفقري في عمود من هذه الأعمدة اللهم يا عظيم البحر بحرك يا قدير والملائكة لا يزينون فيها نفوس عبادك ظلما وبهتانا نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين ومن الكهان الملايين وإذا طرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبدد فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين نعوذ بالله العلي العظيم من الشياطين من الكهان والكهنة السحر الملائكة

بالبحر الأحمر بالبحر الأحمر بالبحر الأحمر بالبحر الأحمر وفي البحور السبعة وفي كل البحور يا خالق البحار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أبطي الأسعار السحل الكهان الملايين والذي بها سجنوا وقيدوا أنفس المؤمنين والمؤمنات التي سجنوا وقيدوا بها السلالة الزهدية في أعمدة متفرقة في أعماق البحار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أبطل أسحار السحر الكهان الملايين التي بها سجنوا وقيدوا أنفس السلالة الزهرية الطيبة التي قيدوا بها أنفس المؤمنين في أعمدة متفرقة في أعماق البحار نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الكهان الملايين قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانياه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردنا ونعيبها وكان وراءهم ملك ليأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك ليأخذ كل سفينة غصبا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي للفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أشاج وجعل بينه برزخا وحجرا محجورا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتها. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن السحر الكهان الملايين. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وما يستوي البحران هذا هذا عذب فرات وسائغ شرابه وهذا ملح أجاج وملك ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه موافرة لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار في البحر كالأعلام وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أبطل أسحار السحر الكهنة التي بها سجنوا وقيدوا أنفس السلالة الزهرية الطيبة وكل عبادك الموحدين في أعمدة متفرقة في أعماق البحر الأحمر وفي أعماق الأبحر السبع وفي كل البحار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل هذه الأسحار الإبليسية أسحار إبليس رجيم طريد أسحار الكهان الملايين أسحار إبليس رجيم طريد أسحار كهنة ملايين مشركين أبطل هذه الأسحار اللعينة التي بها سجنوا وقيدوا أنفس السلالة الزهرية وكل الموحدين من الثقلين في أعمدة متفرقة في أعماق البحار حرر كل الأنفس الموحدة المقيدة من العمود الفقري في أعمدة أعماق البحار وردها إلى أجسامها غدا جميلا يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

المسلمين ندآن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حرر كل الأنفس الموحدة المقيدة من العمود الفقري في أعمدة في بحار، وردها إلى أجسامها ردا جميلا إلى يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حرر الآن كل الأنفس الموحدة المقيدة من العمود الفقري بأطحار هؤلاء الملاعين الأبابس والكهان. اللهم حررهم الآن يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل رؤوسهم تصعد عن البحر عن ماء البحر يا عظيم. اللهم اجعل الآن رؤوسهم تصعد من فوق البحر واخرجهم الآن وحررهم يا قدير. حررهم الآن يا عظيم، حررهم الآن يا حي يا قيوم، حررهم الآن يا نور السماوات والأرض. أدعوك باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى أن تحررهم الآن يا عظيم، حررهم الآن يا قدير، حررهم الآن يا حي يا قيوم. أدعوك بعزك وجلالك يا عظيم أن تحرر هذه الأنفس الآن يا حي يا قيوم، وردها إلى أجسامها ردا جميلا يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قتل كل ختام كهنة موجودين في الأجسام العباد وكل حراسهم على هذه السجون يا قدير. اللهم قتلهم الآن يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبقدرتك يا قدير أن تقتل كل خدام كهنة موجودين في أجسام العباد، قتل كل خدام كهنة موجودين في أجسام العباد. اللهم ارسل عليهم الموت الآن يا عظيم، اللهم ارسل عليهم الموت الآن يا عظيم، اللهم ارسل الموت الآن على خدامكم هذا شياطين ملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يكن له ولا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنسف كل الأعمدة المتفرعة منها الأعمدة التي تحصيها بعد تحرير الأنفس، ولا تترك منها ولا تضر يا عظيم يا جبار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنسف كل الأعمدة المتفرعة منها الأعمدة التي تحصيها بعد تحرير الأنفس، ولا تترك منها ولا تضر يا عظيم يا جبار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي

ينتف الجبال. اللهم يا حي يا قيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنزل الخراب والدمار والصواعق والرجوم والزلازل والبراكين على معابدك هذا ملايين وكل معاقلهم. وانسفها يا من ينسف الجبال. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طهر الأرض من هؤلاء الشياطين كهان سحر ملايين. طهر الأرض منهم يا عظيم طهر الأرض منهم يا عظيم من الثقلين من الإنس ومن الجن. طهر الأرض من الكهان الشياطين من الإنس والجن. أنزل الخراب والدمار في الصواعق والرجوم والزلازل والبراكين على معابدهم وكل معاقلهم في عالم الإنس والجن. وانسفها يا من ينسف الجبال. يا الله العظيم يا الله العليم بالكهان المشركين الملايين الذين يستهدفون عبادك المسلمين والأمة المسلمة بالأسحار المتشددة انطلاقا من معابدهم اللعينة. علم خبير بطقوسهم السحرية الشركية الإبليسية الماسونية اليهودية الوثنية. عليم خبير بكفرهم البواح وكل مؤامراتهم الخبيثة. هؤلاء كهنة الشياطين من شياطين الإنس والجن الذين يتألون في أرضك يا مالك كل شيء ومليك. اللهم إنهم كافروا كثيرا ظلموا كثيرا سحروا كثيرا وصلوا بعلو معابدهم وبناياتهم كثيرا. جددوا الطقوس السحرية في كل يوم كثيرا. جددوا الطقوس السحرية لكل عبادك في كل يوم في أسبوع كثيرا. جددوا الأسحار والطقوس السحرية الشركية كل شهر كثيرا. جددوا الأسحار والطقوس السحرية وعبادك وعبادة غيرك كل سنة كثيرا. سجنوا أنفس المؤمنين في السجون الشيطانية التابعة لهم كثيرا. سجنوا أنفس السلالة الزهرية الطيبة بطاليق أنفسهم من العمود الفقري في عمدة كثيرة في أعماق البحار كثيرا. سحروا السلالة الزهرية بأسحار الكهان وسلطوا عليهم شياطين الكهان كثيرا. كما قاقت صدورنا يعظيم منهم يا خبير كثيرا. اشتد غضبنا مما قدرت لنا نعرفه من مؤامراتهم تجاه السلالة الطيبة. أسحار كهنة ملايين يستهدف السلالة الزهرية الطيبة كثيرا. كثيرا مما تحصيه علام الغيوب من الأنفس الزهرية الطيبة سحروه وجوههما السحرة كهانا وسجنوا أنفسهم بتعليقها من أعمدة الفقارية وربطوها على أعمدة في بقاء البحر الأحمر والبحور السبعة وكل البحار كثيرة. اللهم اجعلها بداية تنظيف الأرض من كل أسحارهم وتحرير كل الأنفس المؤمنة من الثقلين التي سجنوها ظلما وتعديا وتكبرا ومكرا وتدمير كل معابدهم الإنسية والجنية يا قدير. وأن تجعل كل سحر من الآن يعملوه عليهم مردود عليهم مردود كل سحر يصنعوه عليهم مردود عليهم مردود. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك أدعوك أن تفتح لنا أبواب السماوات لترفع لك كل رقى وبالإجابة أن تنزل بلا إله إلا الله الواحد القهار المنتقم الناصر الملك القدوس. أيدنا بنصرك يا عظيم أيدنا بقبولك يا قدير أيدنا بحبك يا عظيم أيدنا بالإجابة يا مجيب الدعاء أيدنا بقوتك بقوة من عندك يا قوي يا متين أيدنا بمدد موصول غير مقطوع أيدنا يا حي يا قيوم أيدنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا عظيم.